بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، وقفات مع رحلة الحج أو في رحلة الحج، هذا عنوان هذه الكلمة لشيخنا الليلة بإذن الله تعالى. فهذه الرحلة في الحقيقة رحلة الحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى، رحلة تحتاج في الحقيقة إلى وقت أطول من ذلك، وذلك للحديث عن مشاهد العبودية والمشاهد الإيمانية في هذه الرحلة، التي في الحقيقة منذ أول لحظة لها وأنت تعيش فيها مشاهد العبودية لله سبحانه وتعالى، من أول لحظة، من أول ما تركب دبتك وتسعى إلى بيت الله سبحانه وتعالى، وأنت تسير وتنتقل من حال إلى حال، وكل حال يحمل من المعاني الإيمانية والوقفات التي تحمل لنا مشاهد العبودية ومشاهد الإيمان بالله سبحانه وتعالى على ألوان وأحوال في هذه الأحوال التي يتغير الإنسان من واحدة إلى واحدة في هذه الرحلة العظيمة، وفي انتقاله من مشعر إلى مشعر ومن حال إلى حال. هذه الرحلة الإيمانية في الحقيقة لم تنتهي، يعني البعض ربما يظن أن أيام الحج قد انتهت، لا والله، لازلنا نستشعر نسائم أيام الحج، ولا سيما وأن أشهر الحج لا تزال أيامها معنا، فنحن لا نزال في أشهر الحج على قول طائفة من أهل العلم، وهذه الأيام لا تزال نسائم ومعاني أو المعاني الإيمانية لما تحمله مشاهد العبودية في هذه الرحلة الكريمة العظيمة. كما ذكرنا من أول مشهد، بل والله لا أكون مبالغا لو قلت لكم إن الإنسان الذي يسعى لاستخراج أوراق سفره لأجل هذه الرحلة يشعر بمعاني العبودية والمعاني الإيمانية حتى وهو يستخرج الأوراق في أول استعداده لهذه الرحلة العظيمة، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذه الرحلة إلى بيته سبحانه وتعالى أياما عديدة وسنوات مديدة. شيخنا وحبيبنا وحبيبي حبا خاصا، وأنا أقول ذلك علنا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أو فليعلمه أو كما قال. وشيخنا الحبيب لنا معه في هذه الليلة وقفات إيمانية مع هذه الرحلة، فهو لا يزال في حرارة هذه الرحلة، فقد وصل بالأمس أو يعني أول أمس، ونريد أن نستمع منه إلى هذه المعاني التي نشتاق إلى سماعها جميعا، فليتفضل مشكورا جزاه الله خير الجزاء. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. ونحن في معركة حقيقية مع من لا يريدون عودة الأمة إلى شرع الله سبحانه وتعالى، ونحن في صراع من أجل أمتنا أن تسير في طريق العبودية لله عز وجل التي هي الحرية الحقيقية، والتي هي مراعاة حق الإنسان كإنسان، وبين أن تسير على نهج حضارة أخرى هي حضارة الغي والضلال، حضارة الهوى، أهواء الذين لا يعلمون، الذين وصفهم الله عز وجل بقوله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. حضارة بين أن يكون الإنسان كالبهائم في إراداته ومقاصده وعمله وسلوكه وفي فهمه وإدراكه كذلك، أو أضل، والأضل من البهائم في مقاصدها وسلوكها وعملها الشياطين والعياذ بالله. نحن في وسط هذا الصراع حول مرجعية الشريعة ومرجعية أحكامها ومبادئها ومقاصدها، وبين أن يهدر ذلك من أجل تجارة بحقوق الإنسان وما يريدون له إنسانية ولا رفعة آدمية، وإنما يريدون أن يكون إما حيوانا بهيما أو شيطانا مريدا. والتجار بقضية المرأة والتجار بقضية الحريات، وإنما يريدونها عبودية لغير الله سبحانه وتعالى. أقول في وسط هذه المعركة الدائرة تأتي أيام الحج وأيام العشر الأول من ذي الحجة، وما تتضمنها من معاني الإيمان الضرورية لإحياء قلوب المؤمنين من رحمة الله بنا أن شرع لنا هذه الشرائع العظيمة التي منها الحج، ومن فاته اشتاق إليه وتكاد النفس تذهب حسرات لولا أن الله جعل لنا في أمصارنا شيئا من ذلك بالعشر الأول من ذي الحجة وبتضحية يوم الأضحى. فيهون على المشتاقين إلى بيت الله الحرام الذي بمجرد أن تتركه فأنت تشتاق أن تعود إليه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وهذا من دلائل النبوة والتوحيد في الحقيقة، من شهادة الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فهو الذي أحيا تعظيم البيت، وهو الذي به صلى الله عليه وسلم صار الناس يأتون من كل فج عميق. وإلا فقبل ذلك لم تكن الكعبة معروفة إلا للعرب. وأما أن يأتي الناس من كل فج عميق لقصد هذا البيت فببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يشهده الناس في العالم كله بما لا نظير له في العالم من حب الناس لهذا البيت وقصدهم له مع ما يلدون من نفقات ومشقات وأنواع المتاعب، لا حتى معاملة طيبة في كثير من الأحيان، استغلال فظيع، ومع ذلك فهم مستعدون أن ينفقوا أموالهم بل وأرواحهم إذا اقتضى الأمر لكي يصلوا إلى بيت الله الحرام. هذا لا يملكه الناس، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالله الذي قلب القلوب على حب هذا البيت، علمت أن الفاتيكان أرادوا الترويج لحجهم إلى أحد كنائسهم، فقطعوا تذاكر الطيران مجانا مع فندقة في أعلى الفنادق مجانا. وفي موسم الحج عندهم يقولون وصل العدد إلى 60,000، وهذا أقصى ما عندهم، وعندما عملوا ذلك مجانا زاد عدد 10,000، تذاكر مجانية وإقامة مجانية وأكل وشرب وكل حاجة، وزاد العدد 10,000. ف فقط لا غير. والواحد ينظر إلى أناس يطوفون ببيت الله الحرام ثلاثة الأدوار كلها ممتلئة، تطوف بالكعبة من أنا أشوف السطوح، السطوح المسافة طويلة جدا الملاصقة للجدار، لأن الواحد شفت أن السطوح بيطوفوا من الآخر خالص، من آخر الدور، من جدار الأخير للسطوح، من القوس الأعلى. في حركة واحد من الإخوة اتصل بيقول أنه أخذ شوطين في 5 ساعات ونص، والناس بتحرك سنتي سنتي. قلت سبحانك ربي سبحانك، ما الذي يدفع الناس إلى ذلك؟ لولا ليس إلا أن الله الذي صرف القلوب سبحانه وتعالى وشهد بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. ولا تظن أن من فارق الكعبة قد قضى منها وطرا، بل هو يريد أن يعود إليها. والذين لا يعني الذين لم يحجوا الكل يشتاق إلى ذلك، ومن حج يشتاق مرة أخرى. فشيء عجيب لا تملكه القلوب، ما عدة يعني لا يقل عن 6 إلى 7 ملايين في يجتمعون على مناسك واحدة. الناس يعني أي ملة لا يوجد بيت يعظمه، بيت عبادة يعظمه أهله كما يعظم المسلمون الكعبة. لا يوجد في العالم هذا المشهد، لا نظير له على الإطلاق. فسبحان الله، هذه من المعاني التي تدل على أن الله عز وجل مظهر هذا الدين. ومعاني العبودية في هذه الأوقات، ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون، معاني العبودية تظهر جلية واضحة، واستسلام لله سبحانه وتعالى. ولنتأمل معا في الآيات، والحقيقة أنها يعني لن يتسع المقام لكل لفظة فيها، وإلا فكل لفظة فيها وقفات. وأنا سأتكلم عن أشياء غالبا ما نمر عليها دون تدبر قلبي لها، لأنها من في الأحكام الظاهرة، ولكن عندما تتأملها تجد عجبا أن هناك ارتباط وثيق جدا بين حال الظاهر وحال الباطن. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. طبعا الإخوة يقولوا أنت جيد الدين درس فقه، ونعم الأمر أن يكون درس فقه، بس أنا هحاول أتكلم على المعاني الإيمانية في وسط الأحكام الظاهرة التي غالبا ما تمر علينا على أنها أحكام فقهية فقط. وأتم الحج والعمرة لله. المعنى الأول في معنى الإتمام، هذه العبادة لها خصوصية، أن من شرع في عبادة في واحدة منها حج أو عمرة بالإحرام وجب عليه أن يتمها اتفاقا، بخلاف غيرها من العبادات. فالصائم متطوع أمير نفسه، والمصلي يمكن أن يقطع صلاته لعذر مكروه بدون عذر، ويجوز بعذر إذا كانت صلاة تطوع، الفريضة لا يجوز أن يقطعها. أما الحج والعمرة فلا بد أن تتم، وأتم الحج والعمرة لله. فمن بدأ في واحدة من هذه من هذين في واحد من هذين النسكين حرم عليه أن ينصرف منه، ولا ينصرف، ولو انصرف ظل على إحرامه، لأنك قد دخلت في النسك، يجب أن تتمه، لا يسعك أن تتركه حتى تتحلل منه بما شرع الله. في ناس بتزهق، زي ما قلت لكم الراجل قضى خشوطين في 5 ساعات حكاية سايق الطواف وماشي، وفي ناس بتعمل كده ما يبقاش تحلل. مفيش حاجه اسمها طب خلاص لبس هدومه يفضل محرم برضه وعليه الفديه وعليه ارتكاب مطلع. لماذا؟ هذه العباده لها خصوصيه وللبيت اثر في هدايه الانسان لا يحصل الا به. وقد جعل الله عز وجل القبله الكعبه في الصلاه، جعلها قبله المسلمين في الصلاه لما لها من اثر عجيب في هدايه الناس. ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركه وهدى للعالمين، هدايه للعالم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم. فشهد شهادتنا واستقبل قبلتنا، فالقبلة لها أثر عظيم في حياة الناس. ولذلك عظمت الكعبة بأن من دخل في قصدها بحج أو عمرة وجب عليه أن يتم هذا النسك. ثم قال سبحانه: وأتم الحج عمرة لله. التنبيه على أمر الإخلاص، لا بد أن يكون العمل لله. وهذه القضية في كل المناسك، فالصوم لله في كل العبادات، الصوم لله والصلاة لله والزكاة لله. وذكر الله الحج والعمرة خصوصا لله حتى ننتبه إلى أن أمر الإخلاص فيها أهم. أعني أن هناك بحث عن الجاه في هذه الرحلة يفعله الكثيرون، إخوة في بعض الشركات الطيران وفي المشغلين في المطارات بيقولوا في بعض الناس تطلع تأشيراتهم مضروبة، يوم ما يردوش يروحوا يعسكروا في المطار لغاية ما الناس ترجع من الايه؟ من الحج، عشان يرجعوا لأهليه ويقول لهم هرجع ازاي؟ هقول للناس ايه؟ وهم الناس هيستقبلوه بالايه؟ بالحفلة والأفراح، ورسمينه على الكعبة على البيت، ورسمين طيارة وعاملين شغلانة. فيوم يفضل قاعد في المطار العشرة أيام ولا العشرين يوم قاعدهم مستني ناس تبدأ ترجع، يوم يرجع ليه؟ للناس عشان يبقى اسمه ايه؟ الحج. عمركم بتقولوا المصلي فلان ازيك يا مصلي؟ يا مصلي محمود، يا صائم أحمد. لكن كل الناس بتقول ايه؟ يا حج محمود يا حج أحمد، مش كده؟ يعني لها اعتبار بالجاه، لدرجة ان الكبار من اهل الماء من اموال والساسة والكبراء ربما يحجون، يحجوا يقول لك في يوم واحد، ازاي؟ ما اعرفش، بطريقة عجيبة كده بيألفوها لهم ويقول لك وادفع فلوس، بس يقول لك الفلان الفنان فلان الفلاني والرئيس فلان الفلاني والزعيم فلان الفلاني راحوا ايه؟ حجوا. حاجة لها وجه يعني. فاكر ايام زمان كان عبد الناصر متصور وهو في لابس الاحرام ويقبل الحجر الاسود، فلها جاه يعني. ولذلك لابد من التنبيه على شرط الايه؟ الاخلاص. وحديث مسلم في فضل يوم عرفه، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم اكثر من ان يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفه. قال: وانه لا يدنو، وانه سبحانه لا يدنو ويباهي بهم ملائكته يقول: ماذا اراد هؤلاء؟ او ما اراد هؤلاء؟ انتبه على مكانة المباهاة، بما يباهي الله عز وجل. بما يباهي الله سبحانه وتعالى ملائكته، بما يباهي بالعباد بالحجاج ملائكته بإرادتهم، ما أراد هؤلاء؟ بالإخلاص لله عز وجل. ولذا لا مباهاة بمن أراد وجه الناس، لا مباهاة بمن أراد الجاه والذكر عند الناس، لا مباهاة لمن أراد أن يقال له يا حج فلان ويا حج فلان. وإنما المباهاة بمن أخلص لله عز وجل. وابتغى فضلا من الله ورضوانه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. قضية الإرادة. وأتموا الحج والعمرة لله. فإن كان الحج لله عز وجل وليس لأجل أن يقال فلان يحج كل عام ويعتمر كذا عمرة، وربما أحصاها بعضهم ويقول حججت كذا حج واعتمرت كذا عمرة، ولا شك أنه لن يضيع ثوابه إن كان مخلصا، والله يحصي عمله ولا يضيعه، لكن لابد أن نعمل لله عز وجل. وقضية الإخلاص قضية عظيمة الأهمية في حياة المؤمن في كل شؤونه، وإنما المشاكل والفتن كلها بسبب خلل الإرادة. أهل البدع يسميهم أهل العلم أهل الأهواء. أهل الأهواء، لماذا سموا أهل الأهواء؟ لأن إرادتهم الفاسدة هي السبب في ابتداع البدعة. ما ابتدعوا البدعة في أغلب الأحيان لأجل يعني نقص في الفهم والعلم، بل رؤوس أهل البدعة أصلا يفهمون ويعلمون، ولكنهم يردون الحق ويأتون بغير لكي يصرفوا وجوه الناس إليهم. ومشاكلنا حول الدنيا كما ذكرنا الحضارة الأخرى هي في قضية الإرادة. الصراع بين أبناء حضارة الوحي وأبناء حضارة الهوى حول قضية ماذا يريد الناس. هم يريدون للناس أن يريدوا الطعام والشراب والمال والجنس، وهذه حياتهم لمن شهدها في شوارعهم ومصانعهم ومزارعهم وصحفهم وإعلامهم وأفلامهم وتمثيلياتهم. يعيشون كذلك، يعيشون ماذا يريد الناس، يريدون ذلك، أكل وشرب وجنس وفلوس، وبيعرضوا على العالم كله نظام الحياة بهذه الطريقة. عايزين يفرضوا على العالم كله هذا النظام ده. شوفوا هم عمالين يشددوا قوي في الحريات، ايه ما تعملوش تجريم للزنا، ما تعمل اولاد الزنا لازم ترعوهم زي اولاد الزواج المولودين. هيومن رايتس ووتش بعت لاعضاء الجمعيات التأسيسية نصائح بالاهتمام بان ما يبقاش في تمييز بين الابناء المولودين في اطار الزوجية والابناء المولودين خارج اطار الزوجية. واحنا ما عندناش تمييز، احنا بنراعي حقوقهم بلا شك، ولكن هم قصدهم ايه؟ بعتين نصائح بعدم تجريم الزنا. شعب شعوب العالم كلها بيفرض عليها عايزة تعيش كده، واسوأ منها بقى تعيش تريد العلو والفساد، تعيش انها تريد ان تعلو على غيرها زي ما هتلر عايش شعبه سنوات معدودة في هذا الوهم، والأوروبا عاشت قرون في هذا الوهم أيضا وما زالت تعيش فيه، أن الجنس الأبيض هو الذي يجب أن يعلو على العالم. وهم قالوا أن احنا ما عندناش تمييز عنصري في ضد الألوان، وهم ما زالوا على ذلك. ولذلك تلاقيهم يقولوا حقوق الإنسان ولما يجي يطبقوها ما يطبقوش إلا حقوق الإنسان الأمريكي الأوروبي، أما البشر والآخرين ما لهمش حقوق. أبو غريب يشهد، والهنود الحمر الذين أبيدوا يشهدون، والفظائع التي ارتكبت في البوسنة والهرسك تشهد، وفي فلسطين، في العراق، في سوريا، في كل مكان يوجد فيه مثل هذا، لأن هم الذين يؤيدون هذه الأنظمة هم الذين تركوها كذلك، والعياذ بالله. عدت إلى أمر الحج وهي قضية الإرادة. ماذا نريد؟ لابد أن نريد الله، نريد قربه، نريد حبه، نريد رضوانه، نريد فضله، نريد ثوابه، نريد جواره، نريد النظر إلى وجهه، نريد سماع كلامه. نصيب المؤمن من الله عز وجل في الآخرة أعلى نعيمه، أعلى نعيمه، أعلى من الجنة. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل لأهل الجنة: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من هذا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول: بلى، أحل عليكم رضائي فلا أسقط عليكم بعده أبدا. فهذا الذي يريده المؤمنون أعلى من الجنة. أي شيء أفضل من ذلك؟ أحل عليكم رضائي، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الرضا الذي لا سخط بعده، هذا الذي يريده المؤمن بهذه الرحلة إذا كان صادقا. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. شيء عجيب الإحصار، الإحصار بعدو أو الإحصار بمرض. الله يحب أن يقصد العباد بيته، ومع ذلك قدر عز وجل أن يوجد من هم من الكفرة المشركين والمنافقين والظالمين، من يمنعون الناس من أن يصلوا إلى بيت الله الحرام. رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرة الله من خلقه، ومعه أفضل أصحاب الأنبياء الصحابة من المهاجرين والأنصار، يؤمون البيت للعمرة في الحديبية في سنة عمرة الحديبية، ويمنعون، يمنعهم المشركون ويحصرون ولا يصلون إلى بيت الله الحرام، ويتألمون ألما شديدا، ويكاد عندما أمروا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلقوا متحللين بالإحصار، يكاد يقتل بعضهم بعضا من الغم. هم بيحلقوا البعض، يحلق له كده ويعمل له كده ويعمل له كده، من كتر الغيظ هيعوروا بعض، كاد يقتل بعضهم بعضا، لأنهم مشتاقون شوقا عظيما إلى بيت الله الحرام. وقدر الله وجود من يصد عن بيت الله الحرام، وجود من يحصر المسلمين ويمنعهم من أن يصلوا إلى بيت الله الحرام، لحكمة بالغة، لحكمة أن يعني تستخرج أنواع من العبودية في المنع. أنتم كنتم أو هناك من كان يريد، كثيرون يريدون الحج ومنعوا من ذلك. هناك عبادة الشوق ربما فاقت ثواب حج الكثيرين. عبادة الشوق إلى الله، وعبادة حب العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شريكوكم في الأجر حبسهم العذر. وبعض الناس قد خرج وهو عمال يشرب سجاير ويأكل برتقال ويتكلم ويرغي طول النهار في يوم عرفة، والناس عمالة تعيط إنها ما راحتش. ربما كان ثواب هؤلاء أكثر، عبودية استخرجت. أحصر الصحابة رضي الله عنهم فظهر مدى شوقهم وحبهم لبيت الله الحرام ورغبتهم الأكيدة في ذلك. وتستخرج عبودية التوكل على الله واستعداد والاستعداد للتضحية في سبيله. والرسول صلى الله عليه وسلم قد عزم لو منعوه بالكلية دون يعني أن يتوصلوا إلى اتفاق، قال: لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي، وأشار إلى رقبتي وأنا مستعد. والصحابة كانوا مستعدون، وبايعة الرضوان التي نالوا بها الجنة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، كان سببها إيه؟ الاستعداد للقتال من أجل أنهم يمنعون المسلمين عن الوصول إلى بيت الله الحرام، كان سببها الإحصار ده. وأن عثمان رضي الله عنه ذهب وأشيع أنه قتل، فتمت بيعة الرضوان بعزيمة صادقة. فسبحان الله، يبقى لما نلاقي أن في مخالفات لشرع الله، ناس بتصد عن سبيل الله، ناس مش نقول في حكم بالغة، عشان في ناس يرتفع قدرهم عند الله لأجل حرصهم على شرع الله ودعوتهم إلى تحكيم شرع الله وامتثالهم لأوامر الله. في خيرات كثيرة بتحصل من وجود من يصد عن سبيل الله، حكمة بالغة في الإحصار. والمرض كذلك. يعني الناس دول اللي بيروحوا البيت الله الحرام، يعني بعض واحد يقول يعني ربنا هو ابتليهم بالامراض، ابتلوا بالامراض ويبتلوا بالجوع. انا الواحد يقول ايه، الانبياء صلوات الله وسلامه ما فيش احسن منهم، ومع ذلك كانوا بيتعرضوا لكل ما يتعرض له الناس. الناس بتمشي في الحج بيمشوا كم كيلو؟ الكتير بيمشي اقصى حاجه 20 كيلو، يعني ده اللي هو ايه تهد حيله بقى وتعورت رجليه. سيدنا موسى عليه السلام مشي قد ايه؟ ومشي قد ايه؟ قطع شبه جزيره سيناء مشي على قدميه. الحديث بيقول ما وصل مدين، الاثر مش حديث مرفوع، يعني بعض السلف يقول حتى نقبت قدماه، رجليه اتخرمت. نبي من انبياء كليم الله، خير خلق الله على وجه الارض في هذا الوقت، وبعدين رجلي تتخرم من كتر المشي. وسيدنا موسى يمر بوادي الازرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بوادي الازرق من مكه والمدينه، فقال كاني انظر الى موسى بن عمران مارا بهذا الوادي له جؤار بالتلبيه. كانوا بيمشوا قد ايه؟ سيدنا ابراهيم مشي قد ايه؟ هو والسيده هاجر وابنه اسماعيل من القدس لحد فين؟ لحد مكه المكرمه. سبحان الله، مشوا قد ايه دول؟ وتحملوا ويمرضوا والناس تمرض وتعجز احيانا، له حكمه بالغه في كل ذلك سبحانه وتعالى. عشان احنا لما نتعب شويه نفتكر ان هناك من تعب اكثر منا اضعافها مضاعفه. وتحمل الصحابه رضي الله عنهم اضعاف ما ما ما ما, ما نتحمله، بنتعب من اقل حاجه احنا. من الصحابه رضي الله عنهم عشان الناس دي كلها تخش في الاسلام، ساعتها هيقول خلاص هم سبقوا، فعلا سبقوا مش هنقدر نحصلهم. واخرين بس نكون منهم يبقى فضل ربنا عظيم علينا. واخرين منهم لما يلحقوا بهم، لان هم اللي كانوا سبب في دخول الملايين الملايين دي كلها في الاسلام. لما تحملوا كانوا بيمشوا، احنا بنمشي في ارض مستويه، ارض ممهده كلها مسطحه. الصحابه كانوا بيمشوا فين؟ في جبال، كانوا بيمشوا في ارض مش ممهده، يلف حول الجبل ده. احنا عشان الطريق من مكه والمدينه يتسوى اتشقت جبال كامله عشان المناسك تيسر فيها الحركه، اتحفرت جبال باكملها. لكن هم كانوا بيعملوها ايه؟ كانوا بياخدوها مشي، كانوا بياخدوها على دواب ورواحل تاخد بالشهر احيانا. فاحنا بنلاقي ان في اصابهم ما اصابهم في سبيل الله عز وجل، وضحوا في سبيل الله عز وجل. فان احصرتم فما استيسر من الهدي، من منع من الوصول الى الكعبه يتحلل بالاحصار ويذبح شاه او سبع بقر او بدن. قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. المحل محل زماني ومحل مكاني. الصحابه رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه، والعمره حد بيذبح فيها؟ ما فيهاش ذبح العمره، العمره الذبح فيها تطوع. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يفوت هذا التطوع، ما حدش بيذبح الا لما يكون عليه دم، عليه ذبح. بس الصحابه رضي الله عنهم كانوا قد ساقوا معهم الايه؟ الهدي. والرسول قد ساق الهدي في عمره التطوع، عمره الحديبيه، ليست العمره ليس فيها ذبح واجب، ومع ذلك فعل ذلك عليه الصلاه والسلام. والتزم الصحابه بالامر. قال فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك. حكم احنا عارفينه دلوقتي، بس سبب تشريعه حاجه عظيمه قوي. جاء كعب بن عجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من على وجهه، شعره طويل وهو موفره عشان إيه؟ عشان يحلقه في الإيه؟ في العمرة، في الحديبية. الكلام ده كان في عمرة الحديبية. والقمل يتناثر على وجهه. قعدوا قد إيه الصحابة عشان يحصل كده؟ قعدوا شهر في الحديبية مستنين المفاوضات، هيسمحوا لنا بالدخول ولا لا؟ هيدونا تأشيرة ولا لا؟ وزي ما قلنا الصحابة يعني رضي الله عنهم كانت الأرض ممهدة. ده تعال شوف انت الحديبية دي اللي عرفها دلوقتي ليها الشميسي، شوف كده الشميسي يمين وشمال هتلاقي جبال وديان غير ممهدة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان ايه معسكر فيها لمدة شهر، وفيها عقارب وفيها أراد وفيها أمن، والصحابة رضي الله عنهم عشان كده الأمن جه عليه على شعر كعب بن أجرة. بس كعب بن أجرة عمل ايه؟ انا بقول لكم لو واحد جالنا منا برغوت بيعرف ينام ولا يقعد؟ لازم يجيب مبيدات ويقعد يرش ويقعد يعمل وما يستحملش. كعب بن أجرة ما حلقش راسه شهر قاعدين والأمل ايه وكتر لغاية ما تخيل كده واحد الأمل وملتزم بالأمر ولا تحليقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ومحله. الله تتحمل عجيب جدا والله، دي مش عملية سهلة ان انت تتحمل أملا يا واحدة في راسك وما ده انت ده الناس بتقول لك بقول لك بتسيب الطوف وتمشي لو تعبت شوي لو تعب حبة كده يقول لك انا خلاص يا عم. واخ بيحكي لي واحد بيقول لمراته ما قلت لك مش عايزين نهيك، ما قلت لك شايفة التعب اللي احنا فيه ده. قلت لك مش عايز حاجة، والعياذ بالله. الناس متفاوتة في القلوب. بس متخيل كده منظر كعب بن أجرة وهو جاي للنبي صلى الله عليه وسلم وقاعدين شهر في مكان غير ممهد ولا في أصلا مرافق ولا والمية ملكان، هي بئر الحديبية التي ترويهم فقط 1400 واحد قاعدين في مثل هذا المكان. هم الصحابة تحملوا تحمل جامد جدا. أنا متخيل كده مشي وقد إيه كل ده ما كانش معاهم ركوبة لكل واحد، ده كانوا بيتناوبوا الستة على بعير والسبعة على بعير والخمسة على بعير، يعني بيمشي 4-5 المسافة أو 5 أسداس المسافة أو 6 أسباع المسافة. وفي غزوة تبوك كانوا كده، وفي بعضهم مش لاقي كمان، بس تخيل هما بيمشوا 7 يتناوبوا على بعير، 6 يتناوبوا على بعير، لو 3 بيتناوبوا على بعير يبقى بيمشي 3 المسافة وإيه ويركب 3، مش كده؟ بالنوبات. الصحابة رضي الله عنهم تحملوا جامد جدا. افتكرت سرية أبي عبيدة رضي الله عنه وقد أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم 300 وزودهم جرابا من تمر، شوال تمر، فقال فكان نصيب كل واحد منهم كل يوم تمرة. شوفوا الصحابة جاهدوا في سبيل نصرة الإسلام، وعشان احنا نخش في الإسلام قد ايه نصيب كل واحد منهم ايه تمرة في اليوم. فقال له يا عمي، الراوي التابعي بيقول له يا عمي ما تصنعون بها التمرة دي هتعمل ايه؟ قال لقد وجدنا حين فقدناه، وجدنا أثرها حين فقدناه. بيقول لقد وجدنا فقدها، وجدنا أثرها حين فقدناها. كانوا بيبلوها، بيبلوا التمر النوايا بتاعتها علشان البقايا اللي بقية في نص التمر دي اللي احنا بنرميها، ولو لقينا حتة وحشة نرميها ولا حواليها يقوموا تتحلل في المية علشان يشربوها علشان يتقووا بها. وواحد منهم الصحابة رضي الله عنهم نام حين أو كان غائما حين وزع التمر، فجاء إلى أبي عبيدة فقال قد وزع التمر، فوقع مغشيا عليه. أغمى عليه لما عرف أنه مش هياخد التمرة، فجاء رجلان فشهد أنه ما أخذ تمرته، فقال عبيدة إذن يأخذها، فقالوا له الحق قوم هتاخد التمرة، فقام مرة واحدة نشط مرة، قالوا له هتاخد التمرة هاخد التمرة، وبعدين خلصت جراب التمر رضي الله عنه. كانوا بيتحملوا ازاي الصحابة رضي الله عنه؟ احنا بنستحمل ايه هنا؟ احنا بنستحمل ايه عندنا في الموضوع ده؟ ده احنا ايام الاعتكاف بتبقى مشكلة، والاخوة كل يوم عايزة طيب الاعتكاف، الحمامات بره الاعتكاف ولا جوه الاعتكاف؟ تخيلوا الصحابة في الحديبية كانوا بيستحموا كل قد ايه يعني، علشان كعب بن أجرة يصل إليه من كان منكم مريضا أو به أذى بالرأس، يعني الأمل اللي وصل للدرجة دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب بن أجرة آذاك هوام رأسك؟ قال نعم. قال فاحلق رأسك واذبح شاة أو أطعم 6 مساكين 3 أصع من تمر أو صم 3 أيام. هذه فدية الأذى لمن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. معاني إيمانية ضخمة جدا، وإن كنا احنا دايما بنتعدي عليها إيه؟ بنعدي عليها فدية الأذى واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، لكن ده معاني تدلك على تحمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف تحملوا في هذا الباب. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديته من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. احنا نقول حج تمتع مش كده؟ فكرنا في كلمة حج، كلمة تمتع دي ربنا بيقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهل فعلا احنا بنجد المتعة؟ وهي متعة، متعة أن تؤدي نسكين، متعة أن تتعبد لله، متعة أن تتقرب إلى الله عز وجل. مش هنخلص إزاي، هنخلص إمتى، الحمد لله خلصت، لا ده بقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لأنه تمتع بترك السفر بين النسكين، جمع نسكين في سفر واحد، فسمي حج التمتع. فعلا ده متعة، والقران نوع من أنواع التمتع، القران نوع من أنواع التمتع، فهي متعة. شوف العبادة عندنا احنا والعبادة عند الصحابة رضي الله عنهم أو في القرآن وعند أنبياء الله وأوليائه، إذا كنا منهم يبقى هنتمتع بالعبادة ونجد لذة في العبادة ونجد أرحنا بها يا بلال ونجد وجعلت قرة عيني في الصلاة. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وده هدي قربان ليس هدي جبران، هدي قربان شكرا لله سبحانه وتعالى على أن أتم علينا نعمة العبودية، نعمة العبادة لله سبحانه وتعالى. أنا يعني مضطر أن أتوقف الآن، لكن الحقيقة أن كل كلمة لو وقفنا عندها في الآيات هنجد وراءها معاني إيمانية ومواقف تحيي قلوبنا بإذن الله تبارك وتعالى. يكون لنا فيها لقاء آخر إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 5 دقائق الساعة 8:10 ممكن؟ طيب احنا هنسأل الشيخ ان شاء الله بإذن الله سؤالين، فأنا هركب كذا سؤال جوا كل سؤال يعني ان شاء الله. السؤال الأول بمناسبة الكلام عن مواقف الإيمانية في رحلة الحج، فنطرح على الشيخ هذا السؤال، وهو موقفين أو 3 مواقف خلال أحداث جمعية تأسيسية تظهر فيها معاني. الشباب بيسألونا كتير عن الحاجات دي، وخصوصا بعض المواقف التي كانت مع بعض العلمانيين المعروف عدائهم الشديد، وبعض المواقف التي كانت مع ممثلي الكنيسة خصوصا. فنريد ان احنا نسمع من شيخنا بإيجاز جدا بعض هذه المواقف، يعني على سبيل المثال مثلا موقف زي مثلا موقف عمرو موسى مع الشيخ يعني، والكلام في مسألة الشريعة ونحو ذلك. فالشيخ يعني نطلب منه موقف أو 2 أو 3 في هذا الباب لو تكرم علينا، يعني الشباب مشتاقين لأنهم يسمعوا حاجات زي كده. لا طويلة، أنا أقول موقف واحد بس في موضوع المادة بتاعت الرق والعبودية دي، والمادة دي مادة سيئة جدا طبعا. يعني أولا هي تريد أن تحرم ما أحل الله عز وجل، وهم عارفين كده كويس، لأن لم الشرع إنما حرم بعض أنواع الرق ولم يحرم كل الرق. المهم طبعا أنا قلت لهم بقول لهم هو المادة دي تحطينها ليه؟ هي المادة احنا عندنا رق في مصر، في أزمة في مشكلة في رقيق في مصر عشان نعملها. ده الرقيق موجود فين؟ قالوا لي في أوروبا. وقبلك قلت له فعلا دي حقيقة. الرق موجود في أوروبا، الرقيق الأبيض وعصابات خطف الأطفال والنساء وجلبهم من شرق أسيا ومن أمريكا اللاتينية عشان يعملوا في بيوت الدعارة وشبكات الدعارة في أوروبا، ليست موجودة عندنا يعني مشكلة الرقيق دي. فقلت له تحطينها ليه؟ فعمر موسى قال لي طب أعدي لك المادة دي وتعدي المادة التانية. قلت له لا ما أعديش المادة التانية، المادة التانية هو اللي كان اقترح حكاية مرجعية الأزهر في الأول وأنا وافقت عليها. تاني يوم مباشرة ندم شديد جدا وتراجع عن ذلك، وإلى أن ألغيت هذه المرجعية حتى لا يقال إن في دولة دينية. يعني إن عشان الشيخ سعيد بس أثار موضوع الصورة بتاعت الرجل مع الأنبابولة، إيه سبب الصورة دي اللي البعض أصلا عامل عليها مقطع يعني سخيف جدا، هداهم الله عز وجل، كأن جايب الصورة وتحتها أو جايب معها مقاطع آيات لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وكأن هو من معاني الموالاة الوقوف، من معاني الموالاة الجلوس، معاني لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في إيه، وأن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. واما ان احنا نقعد معاهم بس ولا نقف معاهم نتكلم معاهم في حاجه تانية، مين اللي يقول ان ده؟ طب الرسول جلس الى كبار المشركين يدعوهم الى الله، وهي القضيه فيها ايه؟ ده مع اليهود والمشركين والنصارى وكل الناس يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى. فسبب البتاعة دي ان هي الماده بتاعت لاهل الكتاب او لاهل الشرع السماويه التحكم الى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية. فأنا كنت أصلا كنا قلقانين من الكلمة دي، فأنا بسأله بقول له أما بولا بقول له أنتوا إيه اللي أنتوا عايزينه بكلمة شؤونهم الدينية دي؟ فقال لي إحنا الموضوع ده حاجة خاصة بالكهنوت وحاجة خاصة بالترسيم الرهبنة والراهبات، وأحيانا نروح جايين عاملين حاجات مش كويسة ويرفعوا لنا قضية، فإحنا عايزين نضمن إن الكنيسة تبقى هي المستقلة في شؤون الرهبنة والكهنوت. فقلت له الكلام ده، المهم واحنا واقفين كده راح جاي ايمن نور قال لي لا ايه ده الشيخ ياسر بيكلم الان مبوله. قلت له طب فيها ايه يعني بنتكلم؟ ما بساله عن كذا وكذا. هل ده عايزه صوره؟ قلت له صورها يا سيدي. انا وساعتها كنت بضحك له هو، فايه فراح جاي الان مبوله راح جاي حاطط ايده على كتفي كده وراح قال لي بعد كده قال لي انا حاططها في الكنيسه، انا حاطط الصوره تحطها في الكنيسه يا شويه. هي القضيه بالنسبه لنا اثبات ان احنا نتعامل بالبر والقسط مع من لم يحاربنا في الدين دون أن نوالي. عمري ما هقول إن أنا أحبه وأوده وأوقن له كل مودة، لا، ولا أخر دينه ولا أصوي ملته. بنقول إحنا مختلفين مع بعض وكل منا له دينه الذي لا يوافق دين الآخر، ومع ذلك يمكن أن نتعايش في حدود ما شرع الله عز وجل. دلنا الرسالة التي يريد أن نوصلها في هذا الجانب. وجاء بعدها حلاوة لكل واحد من الإخوة المسلمين في اللجنة، علبة حلاوة مولد. لا مش مصدقين يعني. السؤال الأخير للشيخ والإخوة برضو مهتمين بمعرفة آخر الأخبار فيه، وهو الغرض من مليونية 9/11 ودور الدعوة في ذلك. المليونية دي احنا لسه لم نقرر الموقف النهائي منها، لأن في مفاوضات دائرة، ولو تم الاتفاق على المفاوضات بصفة نهائية هي يعني المادة الثانية المفروض أن الكلام فيها منتهي، ووضع مادة مفسرة لكلامها بدأ بقائها مع موضع المفسرة، ولكن هم مش راضين يخلصوا فيها على أساس لهم مطالب في مواد أخرى، فبيقولوا الحكاية كلها على بعضها. لكن لو تمت بهذه الطريقة فهي تفسير جيد ومقبول جدا، لا يقل عن ما نريد يعني. فالمليونية الكلام فيها مؤجل لنتائج المفاوضات، فلسه الإخوة ما قرروش يعني، يعني الميل إلى انتظار نتائج المفاوضات واستعمال المفاوضات معهم أمثل إن شاء الله. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونسأل الله.